اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن هناك بيانات لتوجيه تقييد الحكم بالعلم، البيان الأول الذي اقترحه السيد الشهيد وهو أن يؤخذ العلم في مرحلة التعليم، فوجوب الحج مثلا يصير فعليا متى ما علم المكلف بأصل الجعل والتشريع. وأوردنا على هذا الاقتراح بأنه يتم بناء على فعلية الآخن التي هي مرفوضة، وأما على فعلية المرجع التي هي الفعلية المقبولة، فالتقييد المذكور غير ممكن. هذا شوي أعيدا أنا أريد إلى أن أصل إلى الكلام. والوجه في ذلك هو أن فعلية المرزا تعني أن كل ما أخذ في الجعل على مستوى الافتراض، فمتى ما صار فعليا فالحكم يصير بنظر العقلاء فعليا، إذ كل افتراض يتحول علما إلى الفعلية بعد تحقق شروطه. فلو قيل على أنه لشخص جئني هذه الليلة أعتبر عليه، أطلب منك الرجاء أرجو أن تأتي هذه الليلة إلى بيتي إن جاء الضيوف، إن جاء هذا الآن كل فقط ماذا اعتبار، أعتبر في ذمتك أن تجيب المجيء، أعتبر في ذمتك المجيء إن فرض مجيئك، متى ما جاء الضيوف بالفعل هل اعتبار يتحول علما عليكم السلام ورحمة الله إلى فعلية بنظر العقلاء. طبيعة هذا التحول تحول ماذا؟ في نظر العقلاء، تحول اعتبار في نظر العقلاء، فالاعتبار يرون العقلاء له نحو من الفعلية والتحقق بعد تحقق الشيء. مثل هذه الفعلية التي يسلم بها المرزا والجماعة الحنبلي من تعال، هي فعلية لكل ما أخذ في الجعل، فإذا قيل هكذا يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع، فمتى ما تحققت هذه الشروط الثلاثة بالفعل صار وجوب الحج فعليا، فضايا قياساتها ما حد حصل شيء بديل يا رب العالمين، ما يحتاج يصبح فعليا بنظر العقلاء ايضا شيء بديل، ما يحتاج الى اقامه دليل على ذلك وبر. ولذلك احنا نقول الفعليه المرزائيه في الحقيقه دليلها مع، اما الفعليه الاخنديه الخراسانيه التي قال معناها انه متى ما وصل حكم الى مرحله التحريف والزجر يصير فعليا، هذه ليست قضايا قياساتها ما لها مدرك. لا يا إيه مرحلة الاقتضاء هذه مسلمة بلا إشكال، مرحلة الإنشاء هذه همات ماذا مسلمة بلا إشكال، أما مرحلة الفعلية بهذا الشكل بحيث على أنه يصل ماذا متى ما حصل داعي التحريك يكون ماذا فعليا حينئذ، هذا بلي على أي حال. إلا اللهم مقصود نفس مقصود ما ذكره مرزا تعبير آخر لا تحتاج أما قرآن. وهذه الفعلية كما قلت المرزائية هي فعلية لكل ما أخذ في عالم الجعل والإنشاء، وحيث فإذا لا يمكن أن العلم يكون قيدا في الفعلية من دون أن يكون قيدا وشرطا في مرحلة الجعل، هذا لا يتصور، لأن الفعلية فعلية للجعل على رأي المرزا وهو كل شيء، فلهذا يقبل على رأي آخر. هذا كله بينت أمس، الآن بحثنا جديد من الآن. إن قلت لما لا نأخذ العلم شرطا في مرحلة الجعل أيضا، فكما أن جعل الوجوه في الحد مشروط بالبلوغ والاستطاعة، فليكن أيضا مشروطا بالعلم. قلت إن توقف ثبوت الجعل على العلم بالجعل أمر غير ممكن للزوم الدور أو ما أشبهه، فالعلم بالجعل ليس شرطا لأصل الجعل، وإنما أقصى ما يمكن أن يكون شرطا للمجعول والفعل، هذا أصل. قال كيف يكون ثبوت الجعل موقوف على العلم؟ ما يصير مضحك هذا. إن قلت إن من الوجيه أن يقول المولى هكذا، يجب الحج على البالغ المستطيع العالم بجعل وجوب الحج علينا على البالغ المستطيع، فيحفظ. الشرط الأول شنو؟ خلود. الشرط الثاني استطاع. الشرط الثالث العلم بجعل الوجود على من تحقق في حقه الشرطان الأولان. إن هذا شيء وجب. وبناء عليه يكون المحفوظ في عالم الجعل ماذا؟ ثلاثة أشياء. أحدها أو ثالثها شنو هو؟ مهم هذا اللي بقوله. العلم بجعل الوجوب على البالغ المستطيع. فمتى ما تحققت فعليا للشروط الثلاثة بأن صار الشخص بالغا ومستطيعا وعالما بجعل الشارع وتشريعه الوجوب وجوب الحج، على البالغ المستطيع فسوف يصير وجوبه فعليا بعد أن كان مجرد اعتبار وافتراض. وبناء على هذا سوف تصير الفعلية فعلية لكل ما أخذ في عالم الجهل. ولا تصير فعلية لشيء لم يؤخذ تلفه. فإن العلم أخذ في الجعل على البيان الذي ذكرنا. فتكون إناقة الفعلية به شيئا وجيها. فإن إشكالنا لم يقع على الطيب الشهيد، كان يقول كيف موش أشكالنا ولا تناطل فعليا بشرط لم يؤخذ في الجهل. إن معناه أن الفعلية ليست فعلية علما للجهل الذي أوردنا هذا كان ذلك. وهذا مندفع بعد أخذ العلم بالشكل الذي ذكرناه. فيصدر من المولى جعل واحد يقول فيه هكذا، تقريبا تكرار هذا قاعد اكرر ما عندي. جعلت وجوب الحج على البالغ المستطيع العالم عالم بما بجعل الوجوب على البالغ المستطيع فالعلم هو مأخوذ في الجعل فالفعلية فعلية تكون لكل ما أغلب الجعل إذن لا يبقى إشكال على السيد الشهيد هكذا قد يأتي بالذهن أحيانا يعني التعبير في الحقيقة هذا تحصي يا أخوة وشوفها وجهها جديدة وأسألها صح قلت صح قلت الجواب إنه في الصياغة المذكورة نسأل هل العلم بالجعل شرط لثبوت الجعل في حق البالغ المستطيع او ليس شرطا وكونه شرطا غير معقول اذ لا لما تقدم اذ لازمه ان ثبوت الجحل في حق البالغ المستطيع موقوف على العلم بثبوت الجحل في حق البالغ المستطيع هذا غير محفوظ فيتعين أن لا يكون شرطا فيتعين أن لا يكون العلم بالجعل شرطا في ثبوت جعل على البالغ المستطيع جعل على البالغ المستطيع ومعه يرد إشكال وهو أنه لا يعقل إناقة الفعلية بشرطهم لا يتوقف عليه الجعل هذا كله في البيان الأول تحلل توجيه أخذ العلم في موضوع الحكم وهو ما يتبناه السيد الشهيد واتضح أنه قابل للتعرف البيان الثاني ما ذكره المرجع من التمسك بفكرة متمم الجعل فإن المذهب له آراء مشهورة كونت منه صاحب مدرسة واحد من آراء المشهورة ياهو جعل العلمين هذا خبريش وقت ما قلنا جعل العلمية مرزا يعني مرزا جعل العلم وواحد من آرائه فكرة فكرة مكمل الجعل، واستفاد منها في مواطن متعددة. أخي الحزين بل وكلتا الفكرتين هي موجودة قبل نلقى فكرة جعل العلمية الرسائل هذه يمكن ماذا تحصيل، لكن لمن له نظارة قوية كنظارتين مرضى كما كان هذا الريد كما كان هذا في الحقيقة يدل على مكانة المرضى أن له نظارة قوية، ومعنى على أنه أفرض موجود في الرسائل، لكنه فرق بيننا وبينه أنه يتمكن أن على أي حال. وهكذا فكرة مسمم الجعل موجودة ماذا؟ في الكفاية موجودة في نبحث التعابد والتواصل يذكرها يمكن، لكن المرزا الشيد سبحان الله يعني أشبه بالبيوت القريبة أو أرقى عن طفطة هو يبنيها وكذا ويبنيها ويصبغها إلى لطيفة تصبح شيء جديد. على أي حال وقد استفاد من فكرة متمن الجعل في مبحث التعبد والتوصل المرزا استفاد كما واستفاد منها هنا حيث قال ما يلي: إن المولى يصدر أولا يصدر جعلين يصدر جعلين، فالجعل الأول يصدره مهملا يقول فيه يجب الحج، على البالغ المستبد ولا يقيده بالعلم بثبوت وجوب الحج حيث يلزم شنو دو، ولا يكون مطلقا لأنه متى ما استحال التقييد استحال الإطلاق، إذ التقابل بين الإطلاق والتقييد في نظر المرزا تقابل جنون ملك وعدم، هذا من آراء المرزا، هذا من رأي ثالث ترى حفظه من آراء المرزا هذا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل عدم هذا بالنسبة للجعل الأول يصدره المرزا، فالجعل الأول إذن لا هو مقيد في العلم، ليش ليس بمقيد فلازم الدور، ولا هو مطلق لأنه كلما استحال تقييد استحال الأطلاق، ثم يصدر جعلا ثانيا وفي الجعل الثاني لا يصدر بعد ذلك وفي الجعل الثاني يقول يجب الحج إن كان المكلف عالما عالما ديما بالجعل الأول، هذا إذا أراد التقييد ديما بالعلم، وإن أراد الإطلاق يقول هذا يجب الحج على المكلف وإن لم يكن عالما. شنو؟ للجعل الأول. فالتوصل إلى نتيجة التقييد ونتيجة الإطلاق تحصل أو يحصل التوصل يحصل من خلال الجعل الثاني. وحيث أن الجعل الثاني في روحه لا يريد جعل تكليف جديد في مقابل جعل الأول، فهو إذن بل هو متمم ومكمل للمقصود، لذا اصطلح على الجعل الثاني بأنه متمم للجعل. فالجعل من المولى واحد والوجوب من المولى واحد، ولكن إثباته يتم من خلال الاستعانة بجعل ثاني. وبناء على هذا يرتفع الدار بناء على فكرة مسمن الجعل. إذ الجعل الأول ليس بمقيد بما للعلم، والجعل الثاني وإن كان مقيدا بالعلم ولكن أحسن، ولكن لا بالعلم بنفس الجعل الثاني، بل بالعلم بالجعل الأول. ومعه فلا دور. فلمولانا العزيز هكذا أفاد قدس سره. والسيد الشريف أشكل عليه بأن فعلية الجعل الثاني هل هي مشروطة بالعلم بالجعل الأول أو هي مشروطة بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول؟ بنفس الجعل، لا بالعلم بنفس الجعل، لا بفعلية المجعول في الجعل الأول. والأول وإن كان معقولا الأول ياهو أن فعلية الثاني مشروطة بمن؟ بالعلم بالجعل الأول. بالعلم بأصل الجعل، لا بالعلم بمن؟ بفعلية المجهول. بالحكم الفعلي يعني بالأول، لا بأصل الجعل. هذا هو معقول. نعم دور بيه. ولكن هذا تطويل بلا قائل. إذ يمكن الوصول إلى هذه النتيجة، أي نتيجة؟ تخليل فعلية الثاني بالعلم ديما بالجعل العلم، يمكن الوصول لها بلا فكرة مثمن الجعل. فيكفينا جعل واحد، مقيد فيه الفعلية بما بالعلم بالجعل، بأن يقول المولى هكذا يجب الحج على البالغ المستطيع، العالم بثبوت جعل الوجود في حق البالغ المستطيع بلا حاجة إلى جعل ثاني. هذا الأول، وثاني إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.